بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين، بعثه الله رحمةً للعالمين وقدوةً للسالكين إلى رب العالمين، فبلغ البلاغ المبين، ترك أمته على محجةٍ بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأخوة في الله، الأمة الإسلامية تستقبل في هذه الأيام هذا الشهر العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أهل علينا شهر رمضان بالسلامة والإسلام والأمن والأمان، واغفر لنا كل قبيح سلف وكان، وأعتقنا من النيران يا رب العالمين. اللهم أعنا على الخير يا من إذا استعين أعان، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. إخواني في الله، اعلموا أنه يجب صيام شهر رمضان بأحد أمرين: إما برؤية هلاله، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الأخوة في الله، المؤمن إذا ذكر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الفضائل العظيمة التي تحصل في هذا الشهر الكريم، هانت عليه جميع المشاق، هانت عليه مشقة الصيام، وهانت عليه مشقة القيام، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، لأنه يؤمن بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، والله فضل عظيم يجزي به رب العزة والجلال غير حساب. نسأل الله: اللهم أعنا على الصيام والقيام والتضرع بين يديك يا رب العالمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، يعني يستجن به من عذاب الله، كما يستجن لابس الجنة التي تقيه من الحرب قيمة ضرب السهام والسيوف، كذلك الصيام جنة يستجن به العبد من عذاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، والله ميزة عظيمة يا أخوان، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، الناس يستكرهون هذه الرائحة إذا اقتربت منهم وأن صائم، أما شموا هذه الرائحة يستقبحونها، لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. ثم أيضا تذكر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. متفق عليه. إخواني في الله، نعم، هذا شهر الصيام والقيام قد أقبل على الأمة الإسلامية، فكم فيه من الخيرات لمن وفقه الله. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه، كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فيقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. نعم، يا باغي الخير أقبل، فهذا شهر رمضان المبارك قريبا سوف يحل علينا ضيفا كريما، فلنغتنم يا عباد الله، نغتنم هذه الفرصة التي لا تمر بنا إلا بالسنة مرة. أمة الإسلام، إن لشهر رمضان فوائد عظيمة ومنافع جمة وآثار حسنة، من فوائده الصيام، فهو يضبط النفس ويطفئ شهواتها، فإن النفس إذا جاعت سكنت وخضعت وامتنعت مما تهوى، فسبحان من فرض الصيام، سبحان من فرض الصيام. اسمعوا إلى قول بعض السلف رحمة الله عليه: قد جاء شهر الصوم فيه الأمان، والعتق والفوز بسكن الجنان، شهر شريف فيه نيل المنى، وهو طراز فوقكم الزمان، طوبى لمن قد صامه واتقى، مولاه في الفعل ونطق اللسان، ويا هنا من قام في ليله ودمعه في الخد يحكي الجمان، ذاك الذي قد خصه ربه بجنة الخلد وحور حسان. هماكم الله هماكم الله بشهر أتى في مدحه في مدحه نص القرآن. هذا كلام السلف رحمة الله عليهم الذين عرفوا قدر شهر رمضان، ولذلك يروى أنهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموا رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. الله أكبر. هؤلاء الذين عرفوا قدر رمضان، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والحديث متفق عليه. ثم يقول بعضهم رحمه الله: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. اسمع ماذا يقول رحمه الله: أتى رمضان مزرعة العباد. وحال البعض من الناس الآن يقول: أتى رمضان لقضاء أوقاته مع الأفلام والمسلسلات والتمثيليات وتنويع المأكولات والمشروبات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الآن يشنون الغارة بالأفلام والمسلسلات التي تقضي على الأوقات وتحرم من تابعها، تحرمه من الخيرات. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نعم يا أمة محمد، أتى رمضان، أتى رمضان مزرعة العباد، لأن تضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه الحسنات. الله أكبر. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. طيب، ماذا ينبغي للمسلم؟ ينبغي للمسلم أن يستقبل هذا الشهر الكريم بقلب مملوء بالإيمان والمحبة والسرور، ويحمد الله أن الله بلغه هذا الشهر المبارك. لا إله إلا الله. كم من إنسان يؤمل، بل كم من إنسان أعد فطورة، ها، ولكن تختريمه المنية ولا يبلغ أمله الذي أمله. لا إله إلا الله. والله إنه نعمة يا أخوان أنه يأتي علينا رمضان. كان الآباء والأجداد يعانون من المشقة التي لا يعلمها إلا الله، جوع ومشقة عمل، ما يرتاحون إلا إذا وضعوا رؤوسهم على الوسادة. الله يغفر لنا وله ويجمعنا وإياهم في جنات الفردوس الأعلى، ونحن الآن في راحة أمن ورغد عيش وخير يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وانظر بعض الناس الآن يا أخواني، إذا جلسوا في المجالس بعد صلاة التراويح ماذا يقولون؟ هل سمعتم واحد يدعو لإمام يقول: الله يجزاه خير، والله ما شاء الله ذاك الإمام اتبع هذه الرسول، طول فينا القراءة وخلنا ندعو الله سبحانه. لا، بعض كسر رجلينا يا جماعة خير. وين نروح؟ وين تروح؟ الله لا يسلط علينا بالنوبة. كسر رجلينا وتعبنا، ها، تدري وش اللي كسر رجليهم؟ البطن. البطن هو إذا امتلأ يثقل على الرجلين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياك والفطنة، إياك والبطنة، إياك والبطنة، فإنما تذهب الفطنة وتثقل عن الصلاة. نعم، إذا جلسوا في المجلس بدأ يشذبون بالأئمة، هذا لا تطور، هذا منفر، هذا كذا. قل: لا، ما نفرك الإمام، والله لو اتبعت إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم لأقبلت على العبادة برغبة. ما هو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات، لقيمات يقمن صلبة، يقمن صلبة، يقم صلبك ويشتد عودك حتى تؤدي العبادة. لكن قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، وثلث لنفسه. الله رب العزة والجلال يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل تصف ياكل شرب، ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يفطر على فول، اللهم صل على محمد، أو يمد له سماط المنبر، لا لا، تفوت صلاة المغرب ويجلس يأكل، لا لا لا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ينبغي هذا يا أخواني، ليس من الأمور الصحية أن الإنسان إذا أذن المؤذن المغرب أقبل على الطعام والشرب والأكلات، ليس هذا من صحية. ابدأ قبل كل شيء رطب، حصل رطيبات، ثم إما حصل تميرات، ثم قم صل المغرب، وإذا صليت المغرب إيت، وكل ما تيسر أيضا لا تكذر حتى تقبل على العبادة وتصلي وأنت عندك رغبة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الكثير من الناس الآن هذه أحواله، حتى أنهم جعلوا بعض الأئمة يقسم، يقول واحد قال أحد الأئمة قسم قل أعوذ برب الفلق قسمين ركعتين، ليش؟ حتى يقول يجذب الناس يجونه. يا أخي اتق الله، اتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أنه نافلة ولله الحمد، وما أنتم مغصوبا على ذلك، لكن إذا أردت الأجر والخير. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تريد أفضل من هذا يا أخي؟ قيام ليلة، نسأل الله الكريم من فضله. فأقول لكم أيها الأخوة في الله، إذا أردنا أن نقبل على العبادة فلا نقبل على نكثر من الطعام، ناكل بقصد. تصل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أشهر ما أقيل في أبياته نار صلى الله عليه وسلم، وتسأل عائشة رضي الله عنها: ما طعامكم؟ فتقول: الأسود، لا التمر والماء. لو كان في زماننا هذا كان يقول للطب خلاص تراه يموت. ليش؟ قال ما عنده مناعة، ما يأكل إلا ماء وتمر، وين البروتينيات، وين اللحم، وين البيض، وين؟ لا يا مسكين، الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أشهر ما أوقد في أبياته نارا صلى الله عليه وسلم. مر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وطعامهم التمر والماء صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ينبغي لنا يا أخواني، أكرر وأقول، إذا أردنا أن نقبل على العبادة ونجد للعبادة لذة، فعلينا أن نقلل من الأكل والشرب. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليها الليالي وقد ربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم حتى تورمت قدمه صلى الله عليه وسلم. شو يقولون الأولين الله يغفر لنا ولهم؟ يقول: ترى العافية بطراف الجوع. ابن القيم رحمه الله يقول: لو سألت أكثر أهل القبور قالوا: لقتلنا التخم. تخم هي تقتل الناس، صلى الله العافية. الله يرزقنا وإياكم العافية في الدنيا وفي الآخرة. فعلى الإنسان أن يقتصد في أكله وفي شربه حتى النوم، يعني يقول: من كثر أكله كثر شربه، ومن كثر شربه كثر نومه، ومن كثر نومه خسر يوم القيامة. نعم، نسأل الله أن يوقظنا وإياكم من لقذات الغافلة، وأن يوفقنا لاغتنام أوقات المهلة. ترى بس في السنة مرة يأتي هذا الضيف الكريم، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وعلى كل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وأكرر هذه الأبيات التي قالها رحمه الله، يقول: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه فعلاً وفعلاً وقولاً، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادماً يوم الحصاد. ثم اسمع يا أخي في الله إلى هذه الفوائد التي ذكرها العلماء رحمهم الله من فوائد الصيام أنه يقوي النفس على البر والحلم. ومن يلاحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان، يدرك أن الصوم من أعظم أسباب الهداية، ويدرك معنى قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في بداية الكلام: الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله يوم القيامة. ويدرك أيضا ما في الصيام من تهذيب النفس وتطهيرها من الأخلاق الموبوءة وترويضها على الطاعات وإعدادها للسعادتين الدنيوية والأخروية. وحسبك أيها المسلم في فضل الصيام قول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا يا رب لما تحب وترضاه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، إيمانا بفريضة هذا الشهر أن الله فرض الصوم عليك، فرضه الله فريضة، واحتسابا يحتسب الأجر من الله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، إنما يريد ما أعده الله للصائمين من الثواب والفضل الجزيل. يقول بعضهم رحمه الله: أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. نعم، قيام الليل، عرفنا فضل الصيام، نريد أن نعرف أيضا قيام الليل. وإن كان قيام الليل الله سبحانه وتعالى فرضه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجب عليه قيام الليل صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله أكبر، صلاة الليل إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وقمت آخر الليل وقت النزول الإلهي نعم قم بالدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهالي. من الذي عرف هذا؟ عرف هذا الذين لم يعرفوا السهر، هذا السهر الذي أفخن الذي هو مرض، نسأل الله العافية، مرض عما الصغير والكبير والذكر والأنثى إلا من رحم الله جل وعلا. وليس في المدن خاصة، حنا نظن أن السهر في المدن خاصة، وصار الآن في المدن والهجر والقرى. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الناس أنعم الله عليهم بنعمة الكهرباء ولكنهم ما عرفوا هذه النعمة مع الأسف الشديد. نعم صارت على كثير من الناس نقمة، الكهرباء صار نقمة على كثير من الناس، فقلبوا الليل نهار والنهار ليل. نسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. نعم قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم. بعض الناس الآن يقول ما أنام طول الليل، ليش؟ قال عشان أصلي الفجر، وإذا صلى الفجر بعضهم ينام عن صلاة الظهر والعصر ولا يستيقظ إلا عند المغرب عند وقت الفطر، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الفجر لكنه فوت على نفسه عدة فروض. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم يا أمة محمد السهر هذا به مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بأحوالنا يا أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما جلس مجلس إلا يقول الصحابي الجليل ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء فما بالكم بأحوال كثير من الناس. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لكن الناس لو تذكروا قول الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لو يتذكر الناس أن الله وكل بهم ملائكة يراقبونهم بالليل والنهار، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، كيف تقضي أوقاتهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو تذكرنا قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل بما علم. يا أمة محمد والله الأمر جد عظيم، سأل الله أن يلطفنا بلطفه، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وين أفنيت هذا العمر؟ لكن من الذي سوف يلقي السؤال؟ الله جل وعلا هو الذي سوف يلقي السؤال سبحانه وبحمده، لا إله إلا الله. وإذا أنكر من الذي سوف يشهد عليه؟ الجوارح والأعضاء والجلود هي التي تشهد، والكرام الكاتبين. اللهم لك، اللهم إنا نشكو إليك أحوالنا يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول يا أخواني إذا أردنا أن نجلس في المجالس نتذكر هذه الآيات وهذا الحديث. الآيات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويتذكر قول الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يسجلون عليك، هذا عن اليمين وهذا عن الشمال، هذا يسجل الحسنات وهذا يسجل السيئات. فخذ حذرك، انتبه انتبه ما دمت في زمن الإمكان قبل أن تتمنى الخلاص، وهيهات هيهات. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيام الليل فضله عظيم، لكن متى نقوم الليل؟ نقوم الليل إذا طبقنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هدي الرسول؟ كان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء والحديث بعد، أنتم تعرفون، والذي ما يعرف يسأل اللي عمره الآن حول 60 سنة، قل كيف أحوالكم قبل كم سنة بعد صلاة العشاء؟ تدخل المدن وليست القرى والهجر، لا، تدخل المدن وكأن المدينة ما فيها أحد، لا إله إلا الله. وين الناس؟ الناس ناموا خلاص، ناموا. سبحان الله، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يغتر تغتر بذاك بعض شياطين الإنس إذا رأك تنام مبكر، يقول كان دجاجة، يقول أنت دجاجة، أنت تنام مع مبكر دجاجة، لا، يعيرك في دينك مع الأسف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. إذا أردت أن تقوم الليل فنم مبكرا وبإذن الله تقوم، ولكن أيضا خذ الأذكار التي تقولها في إذا أخذت مرجعك. ما هي؟ تقرأ آية الكرسي حتى لا يقربك الشيطان، إذا قرأت آية الكرسي ما يقربك الشيطان حتى تصبح. أيضا تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، من قوله تعالى آمن الرسول إلى آخر السورة، يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، قيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه كل مكروه، ثم تنفث تجمع كفيك وتنفث فيهما، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تمسح ما استطعت من جسدك 3 مرات إذا فعلتها. ثم أيضا تقول الدعاء الذي علمه الرسول، الذكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة رضي الله عنهم. ما هو هذا الدعاء؟ ما هو هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أخذتما مضجعكم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، هذه 100 بإذن الله. إذا قلت هذا الذكر وقرأت الآيات ونمت على اسم الله جل وعلا ونمت مبكرا ونويت القيام بإذن الله، إن الله يوقظك في تلك الساعة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المؤمن أو مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله. نسأل الله الكريم من فضله. الله أكبر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو أصدق القائلين ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكل ليلة، وليس خاص برمضان، كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ألا نقتل بالفرصة يا أخوان؟ وين الذين تصيبهم الهموم والغموم وترتكب عليهم الديون؟ أين أهل الأسقام وأين أهل الحاجات؟ ألا يستيقظون في هذه الساعة المباركة ويرفعون حوائجهم إلى ملك الملوك جل جلاله؟ ولا يحتاج معروض، ولا يحتاج واسطة، بس ارفع يديك، ارفع كف الضراعة إلى رب العزة والجلال الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. الله أكبر. وقال رب العزة والجلال وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قم تلك الساعة المباركة وادعوا الله عز وجل. نسأل الله أن يوقظنا من رقدات الغفلة. يقول بعض السلف: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتمتعت به 20 أخرى. شوف النفس تحتاج إلى جهاد يا أخوان، نفس تحتاج إلى جهاد. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. قيام الليل يا أخواني له ميزة خاصة، وأيضا يخفف عنك الموقف الطويل في ذلك اليوم العظيم. شوف يا أخواني أبيات قالها أحد الشعراء، شعراء البادية، يقول لما ذكر القهوة يقول بالليل تقوم تقهوة وتنبسط مع ربعك، ها؟ لكن قال: وخير منها، لا إله إلا الله، وخير منها ركعتين من بلا أصحاب، لطاب لو ملي حياتك خسارة، تلقاه في يوم يضيع من الأفكار، يوم على المخلوق مطوى النهار. الله أكبر، والله أبيات تكتب بماء الذهب يا أخوان، ها؟ وخير منها ركعتين بلا أصحاب، تقوم تذكر الله جل وعلا ثم تنحل عقدة، ثم تقوم تصلي توضأ تنحل عقدة، ثم تقوم تصلي ركعتين تنحل منك العقد كل الثلاث لا التي يربطها الشيطان. إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد ويضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله كما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تنحل عقدة ثم توضأ تنحل العقدة الثانية، ثم تصلي تنحل العقد الثلاث، وتصبح طيبا نشيط النفس لا إله إلا الله. اسمع إلى هذا الرجل العابد الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله ماذا يقول: قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد، قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد، أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتفجد. والله كنا نسمع قبل كم سنة، تسمع آخر الليل هذا يصلي وهذا يبكي وهذا يدعو الله وهذا يستغفر الله لا إله إلا الله. لكن في هذه الأزمنة المتأخرة ماذا نسمع يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في العطل؟ هالعطل يا الله لا يسلط علينا بذنوب، انظر البيوت لها صراع وأمور لا يعلمها إلا الله، اللهم لا تسلط علينا بذنوب. نعم، فاسمع رحمه الله يقول رحمه الله: راك بطول الليل ويحك نائم، والله المستعان، ليتهم ينامون الحين واذا جاء وقت الفجر يقومون، لكن لا ما في نوم طول الليل، نسال الله العافيه. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا يا ارحم الراحمين. اراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتغجد، ولو علم البطال ما نال زاهد من الأجر والإحسان ما كان يرقد. فصام وقام الليل والناس نوم ويخلو برب واحد متفرد بحزم وعزم واجتهاد ورغبة ويعلم أن الله ذا العرش يعبد ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلد. اللهم صل على محمد. ثم يقول رحمه الله: أترقد يا مغرور والنار توقد فلا حرها يطفى فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد. ثم ينصح ويقول: فيا راكب العصيان ويحك خلها فيا راكب العصيان ويحك خلها فتحشر عطشانا ووجهك أسود. ثم يقول رحمه الله: فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم مخلد. الدنيا أما أن تمضيها بطاعة أبشر بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وأما أن تمضي في معاصي وليس ثم هناك إلا الشقاء ودار الأشقياء. نسأل الله العفو والعافية. ثم يخبرنا بهذا، يذكرنا بهذا الموقف الله أكبر الذي سوف يمر من جميع. يقول رحمه الله: كأني بنفسي في القيامة واقفا وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد نصب الميزان للفصل والقضاء. الله أكبر. من الحاكم؟ الله جل وعلا، لا إله إلا الله. قد نصم الميزان للفصل والقضاء. الله أكبر. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أسأل الله كريم فضله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ النار الحامية. ما في يوم القيامة إلا الجنة والنار، ما في تبع. لا إله إلا الله. وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل أولو العزم يعتذرون، كل واحد منهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد نفسي نفسي نفسي. الله أكبر. وينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقوم مفتخرا بنعمة الله عليه ويقول: أنا لها أنا لها. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيخر ساجدا تحت العرش صلوات الله وسلامه عليه ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على حوضه من الواردين وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. يقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة الثمانية وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لك ما بين مكة وبصرى أو لك ما بين مكة وهجر، يعني الأحساء والبحرين. لا إله إلا الله. إخواني في الله، علينا أن نغتنم الفرصة، تنم الفرصة، تزود تزود من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود ما دمت في زمن الإمكان، وشوف فضل الله واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صل على محمد. الله فضل الله واسع. سأل الله أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عباده. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ولذلك أيها الأخوة في الله، ينبغي لنا أن نعرف قدر هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الكريم. نعم، نكثر من تلاوة القرآن، نكثر تلاوة القرآن. كان ما هي أحوال السلف؟ بعضهم يختم القرآن، يختم في المرة، يختم في اليوم مرة، الله أكبر مرة، الله أكبر. بعضهم يختم في اليومين مرة، بعضهم يختم في ثلاث، بعضهم يختم في سبع. نعم، همة يا أمة محمد. الآن يا إخواني، إذا جلس الإنسان في المسجد من بعد صلاة العصر، كم يبي حصل له من جزء؟ كم من بعد صلاة العصر إلى نذر المغرب؟ تقريبا ثلاث ساعات. كم يبي حصل منه؟ إذا قلنا بعض الناس ما شاء الله الجزء يأخذ منه نصف ساعة، ها؟ كم يحصل؟ ستة أجزاء. لا إله إلا الله. طيب، أهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر، صلى الصبح، يجلس في مجلسه متربعا حتى ترتفع الشمس. خذ بهذا الهدي، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي في الله. لا تضيع الفرصة، إياك كثرة النوم. لكن النوم ما يأتي إلا بالسهر. إذا سهر الإنسان والله ما يستطيع يجلس يا أخي. نعم، ما يستطيع يجلس، لأن الجسم يريد حقه من الراحة. كيف بإنسان يسهر طول الليل ثم يبي يجلس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يروح للعمل إذا كان العمل ما يستطيع؟ لا، الجسم يريد يا أخي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولنفسك عليك حق. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يجلس من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ترتفع الشمس. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ركب على 360 مفصل، يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة المفصل، ركب الإنسان من 360 مفصل. ثم قال: وكل مفصل يحتاج إلى صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة. شوف والله يا أخواني فضل الله واسع. وين اللي يقولون ما عندنا أموال نصدق؟ شوف ميسرنا الله لك يا أخي. ربما بعض أهل الأموال يبخلون ما يصدقون صلى الله عليه وسلم، لكن أنت الله يسر لك. فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والخطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. شفت فضل الله؟ ركعتين تزكي لك 360 مفصل. نعم، تجلس في المسجد تقرأ الأذكار وتقرأ ما تيسر لك من ذكر الله، من ذكر الله عز وجل. ثم إذا ارتفعت الشمس وقيد رمح الأذان. لا شيخ، تو شيخ قلت أن تزود من الدنيا وتزود من التقوى. ها؟ قبل شوي شيخ ذكرت أن تقول. إيه، تزود من الدنيا ويتزود شلون؟ بتقوى الله عز وجل. هذا. بعض الناس قد يفهم. لا ما يعرفون ايش يسوي من الدنيا، يبي يروح من الدنيا بملايين ولا لا، ما يروح الا بالعمل الصالح، العمل كالعمل صالح. نعم. وش حنا وقفنا عليه؟ حنا قلنا أحسن. نعم. فإذا الإنسان جلس في مجلس في المسجد بعد طلوع الشمس مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام إذا ارتفعت الشمس، ترى بعض الناس يخطي يا أخواني، بعض الناس ينظر التقويم إذا قال الشروق كذا على طول يقوم يصلي، لا خطأ، لأن الشمس تشرق على قرني شيطان فيسجد لها المشركون، نسأل الله العفو والعافية. لا، انتظر حتى ترتفع قيد رمح، وبعد بين إشراق الشمس وارتفاعها تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، يصلي ركعتين تجزي له أو عن 360 مفصل، تزكي له 360 مفصل، اغتنم الفرصة. ثم أيضا تلاوة القرآن، نقول فضل تلاوة القرآن كما سمعتم فيما سبق من الجلسات الماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بتلاوة القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. والله فضل عظيم يا أخوان، فضل عظيم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم أيضا ربما تجد أولئك الذين يجلسون في المسجد، اجلس معهم اقرأ القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا وفقك الله وقرأت القرآن، تعلمت القرآن وتعلمت وعلمت، حصلت لك الخيرية التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم إذا وفقك الله وتعلمت القرآن تحصل على هذا الوسام الرباني الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. اللهم صل على محمد. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلون من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فعلينا إخواني في الله أن نغتنم الفرصة في تلاوة القرآن. طيب، هناك أيضا الأذكار، ذكر الله عز وجل، إذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله. ذكر الله وردت نماذج كثيرة، منها المقيد ومنها المطلق. المقيد مثل الذي بعد الصلوات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذه سنة أنك تقولها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. ثم التسبيح والتهليل، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، كبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قرأ آية الكرسي قل هو الله أحد دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تقرأ المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بعد صلاة الفجر والمغرب تكررها 3 مرات، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أما بقية الصلوات مرة واحدة، اغتنم الفرصة وانتبه يا أخي بالله، يجيك الشيطان يشغلك يخرجك من بيت الله عز وجل. تذكر أنك إذا سلمت من الصلاة وجلست في مجلسك تذكر الله أن الله وكل بك ملائكة تدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما لم يحدث، ما لم يحدث، يعني إذا انتقض الوضوء توقفوا عن هذا الدعاء. أيضا انتظار الصلاة، إذا وفقك الله وأتيت، لأن الرسول أخبر ما في التهجير، يعني التبكير والصف الأول ما فيه من الفضل العظيم، الله أكبر، سأل الله لا يحرمنا فضله. إذا أتيت ثم وأنت تنتظر الصلاة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهو في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه حتى ينقلب إلى أهله. ثم يا أخي فلا أكثر من نوافل العبادات الحسنة مضاعفة في رمضان، الحسنة مضاعفة في رمضان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الجلسات الماضية يوم أن حثنا على 12 ركعة وهي الرواتب، قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. جنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، الجنة من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، 12 ركعة تطوعا غير الفريضة، 4 قبل الظهر، يعني إذا أذن الظهر ودخل وقت الظهر تصلي 4 ركعات بتسليمتين، ثم إذا انتهت الفريضة تصلي ركعتين، هذه 6 ركعات، بعد المغرب ركعتين، هذه 8 ركعات، بعد العشاء ركعتين، هذه 10 ركعات، وقبل صلاة الفجر ركعتين، هذه 12 ركعة. إذا داومت عليها يبني لك الله بيتا في الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أيضا لا ننسى أيضا مع الأذكار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على كل ما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم، من الصيام والقيام والدعاء والتضرع بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا أعداءنا. اللهم من أراد أمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا، اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أقر أعين والديهم بصلاحهم وبرهم وهدايتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهن التبرج والسفور يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.